غفر الذنوب. العيال استنى ابوهم يرجع من عند النبي يابا، والواد بقى سرحان مستني التلفزيون ومستني العيدي ومستني بقى كل حاجه. ايه راح وقفوا بالسويس والبخره تنزل ناس وكان وجونك ودني الله. طب الحد ازاي؟ نعم. ما شفتش ابويا على عرفات؟ لا يا ابني. طب الحاج احمد؟ نعم. ما شوف شباب في المدينه؟ لا يا ابني. الله. طب الحاج محمد ابو راس؟ نعم. ما شوفش ابويا في منى ولا؟ يا ابني الباخره خلصت ومفيش بكاش. كان حاجه في الكوج الثاني. رد عليهم راجل طيب وكان موجود، قال لهم يا اولاد روحوا، روح يا سرحان انت واخوك شاكر، ابوكم مات بالمدينه في الروضه وانا كنت موجود، ودفناه في ارض البقيع بجوار سيدنا عثمان بن عفان، يعني اندفن جنب سيدنا عثمان ثالث خليفه للنبي عدنان وجامع القران، واسمه ذو النورين لان الرسول اداله البنتين، ام كلثوم وايه؟ ورقيه. الله يفتح عليك يا شيخ روح، هتاخد جايزه ان شاء الله، هتاخد جايزه. ربنا يصلح حالك. ايوه كده يا صاحبي، الناس اللي عارفين الدين دول صلوا على النبي. شوف بقى الواد الملعون سقف على ايديه، قال عوضنا على الله، في حاجه جت. انما الواد الثاني بقى اللي هو شاكر المؤمن بكى، بس بكى ايه؟ كان بنعر؟ لا، خشوع، وعارف ان الموت حق، وفرحان اللي بهم مات في المدينة، بس الفراق صعب. أمري إلى الله ولي ربنا اداله، ده احنا سمعنا مثل من الكبر قالوا، ما خاب عبد وقف للهو ناله. الزال. أنا مات أبوي، أنا مات أبوي، لكن برضو هانياله مات في المدينة، المدينة وغار اللي شغل باله. أمري إلى الله وليه ربنا بباله، ده احنا سمعنا مثل من الصالحين قالوا ما خاب عبد وقف للجو نباله. وتتأمر على اخوك الصغير وانت هتبقى كبير العيلة وابوك راح ولا حد هيقول لك بتصرف كام ولا بتشرب ايه، اللي كان واقف لك مشي. ها اسمع الواد يا شاكر اللي نوعنا اخوي، قال له مين الكبير بعد ابوك يا ولد؟ قال له انت يا اخوي، اللي مالوش كبير بيشتري له ايه؟ قال له يعني ما هوش هسرح الغير. قال له على كيفك يا اخوي، ان كان علياني ال 12 فدان مالكش دعوه، ازرعهم وباشرهم ومالكش دعوه، وانت تبقى مطرح ابوك. تشوف ما مصلحه في مدرسه، مصلحه في جامع، تعدي في ميتم، تعمل المجامله بفرح، تبقى مطرح ابوك في كل حاجه، تقابل الضيوف، تفتح بيت ابوك، وانا سيبني انا في الارض. قال له ربنا يكملك في عقلك يا واد يا شاكر يا ولد. واتبسط الولد بقى انه هيقعد يرتاح، وبعد ما كان بيشرب على خفيف ساعه ما مسك المصاريف فتح البرجر على الواش ردوا على حضره النبي. حاج احمد هاخد منك حضره جنيه تلمس من ده. صلوا على النبي. يا اخويا ادعوا بكره المفروض معاكم اسبوع يا جماعه وحاجه. ابقى معطل وادعوا برضه. صلوا على النبي. ما بالحق. طبعا كل ما اخوي اشتغل شغله في الغيط الواد شاكر يقوم بقى سرحان يقول له قطعت الحطب يا ولد؟ عمل رايس كبير بقى يقول له يا اخويا ما لقيتش انفار وانا قطعت بنفسي كده نص تتلي واحد النهارده. يقول له ده مرك انت قطعه يا ولد؟ ضميت الرز يا ولد؟ يقول له ما لقيتش انفار وقعدت اضم بنفسي ضميت ست عريس يعني ربع فدان. يقول له ده بنت كانت تضمهم يا ولد. قال له كل ما يشتغل شغل يقول له ده مره تعمل ايه؟ ده بنت تعمل ايه؟ حاجه تكسر الظهر. الله. فانا من واد شاكر كان واد مسلم ووضوء وتاكل شرب حريمي ده ايه؟ حمر عين لابوه زي الاسد والواد فلاح وعروض العنود كل عين زي يعني لو مسك الواد هيموته لو مسك اهو هيموته ابوه الاصفر ابو جوزه ده وابو سجاره ده اهو. بعد محمد عينيه لابوه الواد سرحان ارتبى وبص لوسريه كان جنبه كده ولا بنت يا وسريه قالت له نعم. قال لها اخويا حمر عينه ليه وهيضربني؟ قالت له ما انت كلامك زداد كل ما يشتغل شغله تقول له ده مره تعملها ده بنت تعملها انت ايه؟ ما عندكش كلام حلو تقوله انت بتحط فطور بتعمل في الغيط وتعبان وتسد نفسه كمان يا اخي خليك كلامك كويس. قال لها يا بنت ما هيمنعوش عني ولا يبرق لي الا انت. قالت له يعني اعمل له ايه؟ انا هقدم اخوك ولا ايه؟ قال لها لا هو زعلان اللي ما بشتغلش معاه في الغيط ومنحور عشان كده. يبقى انت تروح المطرح الغيط تاخد معاك الغادي وتاخد الاكل وده نازل ارض الرز تنقي معاك خف فطوره خف معاك لا حدش في الاوضه نقي معاك ودي تبني مطرحي عشان ما يبصليش. طيب يا خير اقعد انت على القهوه طول النهار اشرب جوزه وحشيش طول الليل وبالنهار نعسان ولا انت نافع لا بالغيط ولا وراحت الحلوة الغب الغادي لقت عمها بيضرب الفاس في الأرض تنزل للتوم. أنا هو ده الراجل اللي أنا عايزاه. عايز راجل شرخ مريخ يضرب الأرض تطرح إيه؟ والشمام كمان. أيوه. والست يعجبها الراجل الجدع. الراجل اللي خشن. إنما راجل ناعم ناعم على ناعم من فاعل. ما يجيش. شوف اسمع اللي حصل. شاكر الصغير بكى من اجل ابوه يا عين شاكر الصغير بكى من اجل ابوه يا عين ومن الفراق اشتكى ودموعه على الخدين وقال ابويا اندفن في ارض طه الزين كل فرحاب النبي يبقى في عليين تسري يا ميت دلع وتقول له يا سرحان زي جوزه والمنقد مع الدخان يسهر يكركر وسايب اخوه يا ناس شقيان فرحان ده زوجته يسري قال لي من بكرة تاخد الغدا لأخويا وتودي أخويا بتعب وأنا ما سألتش مرة فيك لا أنا ولا أنت ولا واحد بيطل عليك له يوم بالغدا أم الجمال فتن سرحت له يوم بالغدا ويا عنابي مكتوب كبد على ما الشمس تطلع تكون ضبط المكتب من الدنيا هذا الفلاح الشهر أيوة الواد نزل المكتب كده وبينزل دنيا فالبنت انتهزت الفرصة مصرية وقامت مشمرة الفستان ولا لابس بنطلون يا ولد وما تخافش في قلب المية ما تعمل ايه؟ عايز تبين البضاعة عشان يضحك عليك تلاتة المية ليه؟ بره اطلع بره قالت مش انا هنقي معاك في الرز قالتها بالله انت ما تاكلش الرز من الدنيبه من العجين انت تشد جسمك على جسمك ايه الفستان ده في الارض وعم حاطط الفستان بايديه لا الست المحترمه الفلاحه بتملخ وتشتل والهدوم في الروضه ولابسه تحت الجلابيه اللي في الميه ده ايه منطلون بقد مكوس من تحت الصرصار ما يعديش انت فاهم ايه وانت رفع الخيمة فوق وسايبة الغروب فاضية زي توقف بره وخرجها من قلب المكتب بره وقفت تتدحر نار ما نفعتش اللعبة برضه ما نفعتش اللعبة برضه وانتوا عارفين مكروهم ها لتزول منه الجبال وحدوه نعم وقفت على البر تعيط اللي وقع نفسه الحل من الرجال راد الخيبه بيشرب البنجو معايا دخان خلاص مالوش في القلب مكان وحلاوه على عمي شاكر فلاح وفالح ومساكر والقلب حبه ما هوش ناكر وعجزت له في القلب مكان التوته كانت في دماغ الارض ومصلي عشان الفرق ذاكرت عمره ما يهتك عرض وبص لامه جمال فتان وقال لك الناس يقولوا علينا ايه قالت بحبك واعمل ايه قالت بحبك واعمل ايه وخد مالوش في القلب مكان Thank you. نسيت تقول على جوزها كلامك. ايه اللي وقعني سرحة؟ خلاص ملوش في القلب مكان. في القهوة طول الليل سهران وبالنهار نايم نعسان. يا حلاوة على عمي شاكر فلاح وفالح ومساكر والقلب حبه ماهوش ناكر. وحجزت له في القلب مكان التوتة كانت في دماغ الأرض ومصلية عشان الفرد. فاكر ده عمره ما يهتك عرض وبص لأمه جمال فتان وقال لجاء أعداك ده ناس يقولوا علينا إيه. قال لها أعداك ده الناس يقولوا علينا إيه. قالت بحبك وأعمل إيه. قالت بحبك وأعمل إيه. وأخد مالوش في القلب مكان. بحبك انت هنلاقيك حبة برص وعشرة خرص. تفكرين ان انا هبصلك وانسى ديني وايماني كمان اخونا اخويا اتابيك عمالك وشمر الهدوم. لا لا يا اما لا العب ايه انا يعني مش من دول. فقال روحي انا متبصره ومحمره عليها. وقالت له قالت له يا كلب طابي يا اما اعيشك مسكين واخلى اخوك يحرمك من البيت ومن الفدادين. وده سر بيني وبينك واللي حيعرفه مين. قال لك سر العباد يا ملعونة على أحكم الحاكمين. بتخيريني يا ملعونة ما بين أمرين عايزاني أزني وأخون عرفاني راح أخون مين. ده أخويا في مكان أبويا يا آل الدين. والله لا والوجود ما فيهوش نساء غير لا فضل المتصابي ولا انصر لك بطرف العين. بتقول له يا امك ده ابن طلبي يا خلي اخوك ارميك بره ومش هتاخد في الارض ولا تسكن في البيت ومش هتبات الليله في الدار. ايه رايك؟ الله ايه بقى؟ نعم الله ايه بقى يا عمر؟ يا عم الحاج الله ايه بقى؟ قل له يا ابن بطلبي يا إما أعيشك مسكين وخلي أخوك يحرمك من البيت ومن الفدادين وده سر بيني وبينك ده سر بيني وبينك واللي هيعرفه مين قال لك سر العباد يا خينا معروف حد احكام الحاكمين بتخيريني يا ملعونه ما بين امرين عايزاني اثني واخون عارفاني راح اخون مين ده اخويا في مكان ابويا يا قليل الدين والله جلاوي الوجود ما فيهوش نساء غيرك لا فضل المتصفي ولا انظر لك بطرف العين وحدوه. شفت الاخ الصالح النهارده مرات الاخ والاخ بتدافع انها تقتل جوزها عشان تاخد ايه؟ تاخد عمها بعد ما جوزها يموت وبيشوف امثله من دي كتير، لكن هو قال لها روحي قالت له انت حر لما اقول لاخوك ان انت اعتديت عليا في الغاب يقتلك يطردك. ده راح مساوي يا ابن الحلال ويلا وما انت خايف من ايه؟ ما انا معاك في الغيط اهو والغط ما فيش فيه ولا لوزه مفتحه وعالي وحاجز الجمل الفاضي والدور هايج اهو وانا في الغيط وياك تحت امرك. قال لها شوفي روح. قال له تعلموهم عشان ما تكونش ايه ما اظلمكش هديك ساعه مهله. شفت بقى الفجاحه لغايه فين؟ قالت له فكر في الموضوع انا حبي لك ده ماهوش مصنوع حبك في قلبي شجر مزروع ريحني يا احلى الشبان ترى النسوة. حاج احمد يا دارة روحي واعملي مبادئ اعلى ما في خيالك الكبير. وبصلها وهي ماشية كده وبتهز جسمها العامل زي المهلبية دي وما فيش فيها عظم ابدا ماشية بتترجرج. قال لها ايه؟ قال لها مهما يكون الجمال برضو ما مش راضي، ده انا قلبي مشغول بذكر الله ما بش، انا قلبي مشغول بذكر الله ما بش فاضي. بلاش مغلطه يا خاينه ولف في الفاضي، انا عمري ما اغضب الهي ولا خن اخويا يوم، واحلى يوم يوم ما اشوف رب السما راضي. يوم رضا ربي عليا. روحت الخاينه بقى ايه والمراه ساعه ما تلاقي واحد برفضها يكذب شره، ضعيفه لكن شر. روحت لاخوه تعيط، والبنت خدودها زي التفاح الامريكاني والدموع نزل على خدودها ساعه ما راحت لجوزها كده قال لها مالك خلاص انت بتعيطي؟ لكن فراج لما يشوف مراته بتعيط قلبه يقع في رجليه، وده يبقى غلط. سلاح المرأة دموعها، سلاح المرأة ايه؟ دموعها. ساعة مراتك ما تعيط من غير سبب تعرف انها هتحكي لك حكاية. ان كنت راجل جدع قلت فوت الموضوع ابصمها على مناخيرها عشان ما تفتحش موال خالص من الاصل. بتقول لها مالك وبتعيطي ليه؟ ما تسكت يا قلبي. لا خرب بيتك. ساعة ما لقى مراته بتعيط بقى والدموع نزلت على خدودها ما شاء الله. يسرية حلوة. والحلوة لما تعيط تلاقي الدموع نزلت على خدودها زي سلاسل الذهب. إنما لما الوحشة تعيط تلاقي عينيها جايبة مشي من بلاصة. أيوه. ساعة ما لقى بتعيط قال لها مالك يا ست الكل؟ قالت كله منك. قعدت تقول له روحي لاخويا ودوا له الغدا في الغيط ساعتين في الارض. اخوك شدني من هدومه وكان مسلم في ارض الدوره لولاها جريت وهربت منه كنا روحنا في ستين ده. نعم. قال لها كده والله ما هو قاعد في البيت ولا بايت فيه. قالت له من غير ما تقول يعني هو فطرني يا تختارني يا تختار اخوك. قال لها اختارك انت يا ست الحسن، ده انت عندي بالدنيا كلها ولا اخويا ولا غيره. حطت الفتنه وحدوه. شوفوا البطل، شوفوا البطل شاكر وشوفوا اللي حصل. شوفوا البطل شاكر وشوفوا اللي حصل. قطع الامل ونظر لها بالعين. مهما تقولي انا عمري يوم ما حبص لك ولا كن اخويا ولا بعشق الخاينين. قال اسمعي، قال اسمعي روحي لحلالك واقنعي. انت ارجعي جوزك معاكي مسكين. قالت يا شاكر، قالت يا شاكر، قالت يا شاكر اسمع كلامي يا بطل. ده القلب حبك والقلب والله حزين. انت حبيبتك وانا حسويت سكتك وتعيش حياتك طول السنين في امين. قال عمري ما ندم، قال عمري ما ندم ما دمعا يا رب. والله خاف مني. العمر من دم دمع يا ربنا واللي معاه مولاه يخاف مني. لو كنت نار عمري ما تحرقي مطرحي ده نار جهنم معمولة للنساوين. شوفوا البطل، شوفوا البطل شاكر وشوفوا اللي حصل. شوفوا البطل شاكر وشوفوا اللي حصل. قطع الأمل ونظر لها بالعين. مهما تقولي أنا عمري يوم ما حبص لك ولا خد أخويا واقنعي. انت اسمعي جوزك معاكي مسكين. قالت يا شاكر، قالت يا شاكر انا من النهارده بحذرك يا تلبى طلبي. قالت يا شاكر انا من النهارده بحذرك يا تلبى طلبي. العمر من دم دمع يا ربنا معمولة للنساوين. ورقة واحد ورقة واحد الخاينة دغري وغيرت قالت لجوزها قالت لجوزها أخوك قليل الدين أخوك بيقول لي أخوك بيقول لي إحنا اتخلقنا لبعضنا وبكل كلمة جبت الجمال ده منين وهربت منه لما لقيته بيشدني وقلت له ده أنت قليل الدين وقلت له سرحان أخوك في موجتي عامل لي شيخ وانت من الشياطين يا ياهو يا ياهو في البيت يا روح على والدتي والخير لك اختار يا نور العين واللي معاه يا رب السماء راح يستره وحينصره دايما على الظالمين. وحدوه الله يبارك فيك يا بلحاج الله يخليك استرها ويكبر بخاطرك. يلا انت الغله صمد وهتضم هنا تدك بالناس خلاص الرخصه خلصت بعد جبال. نعم صباح الفل يا ابو الحاج. ربنا يخليك يا ابو الحاج ويكبر بخاطرك كل سنه وانت طيب يا ابو الحاج. شوف شوف سمع كلام مراته قال لها والله هو داخل الدار ده اهي وقام داخل جوه الخايب وقام جايب غلطه من اللي بنقطع بقى شجر الكافور دي. ايوه وقف قدام الباب وقال دخل الدار دي هجيب لي عيادته الارض. قالت له لا ما تموتوش انت تطرده بس صلوا على النبي. طبعا النبي تصلوا على النبي شاكر في الغيط وعارف انها هتعمل مصيبه وبقول يا رب استر اما تعقل كده وتخطيش على دمها وتعرف الادب والحياة وما تقولش كلام فارغ وتسكت ولا هتروح تقول لجوزها كلام بطال اخويا ممكن يصدقها وممكن تعمل كان ساحب فهيم وجاي من الغيط وكان شغال لهم مرابع وفلاح يعني بيعلي بالبيان في دماغ الارض وبشوف مصالح الارض وبرضه مش مالي عليها المعلومه بتاكل وتشرب بلاش ومفيش فايده إذا أكرمت اللئيمة تمردت وحدوه لا إله إلا الله. سحب بهايمه وجاي قبل المغرب بعشر دقايق عشان يلحق يغسل ويروح يصلي المغرب جماعة في الجامع فشاكر وصل قبل البيت بشوية لقى أخوها في قدام الباب في إيده بلطة والحلوة واقفة جنبه بتشيل رجله وتحط رجل زي المهرة اللي بتريح. ها؟ بس يا أنا بس يا مغازي بس ولا حاجه تايع ولا حاجه ربنا يتوه عقلك روحه. طبعا ساعة ما شاف اخوه كده جاي قال له سيب حبال البهايم وامشي من عفاه. قال له الله ليه؟ انا عملت حاجه؟ قال له بقول لك امشي يا بتاع النسوان يا وسف امشي. قال له تطردني؟ اعتاد على مراتي في الغيط؟ قال له ما حصلش. هي اللي طلبت مني الطلب البطال ولا اقول لك في عينيها وافخها في عينيها؟ قال له يعني بيتك عليها ليه؟ قال لي يعني بتصدقها هي ولا تصدقها انا؟ ودبت الفتنه. وقال له انا صدقها هي لكن ما صدقكش انت. في ست هتقول لراجل عايزه وعايزه ولا الذكر هو اللي بناوش؟ ها؟ انا سمعت كلام المراه. ودبت الفتنة يا عيني ما في الإخوات ودبت الفتنة يا عيني ما في الإخوات مش مصيبة جرت إلا من الستة شاكر مروح بيمدح سيد السادات ساحب هيمه وبيوحد علي الزاد وجد أخوه ماسك له البلطة يا حضرات وفريقه زوجته الخبيثة قال عن الستات وقال له سيب البهايم وامشي يا عاشق الستات فساب أخوه بيتكلم وقال قال لها انت طلبت مني الزنا ورضيت بالحرمات ولا خفت من ربنا ولا خفت من الكاميرات مهما فتنتي فلن تتغير الحالات ومهما قلتي وعدتي احنا برضو خوات ومهما قلتي وعدتي احنا برضو خوات ده جريمة الزنا اللي انت طلبتيها مني والستلجة السماوات والفرق شتات ما بين النور والظلمات اللي اتكلمت وطلبت مني